أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وكذا الكلام في الهبة المعوضة، وكذا عارية الذهب والفضة. كان الكلام في أن هذا العموم المستفاد من هذه القاعدة الفقهية، وهي كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هل أن هذا العموم بلحاظ الأنواع، أو أن هذا العموم أعم من الأنواع والأصناف. ذكر المصنف بأنه نحن لا يمكن أن نلتزم أن هذا العموم بلحاظ الأنواع فقط، وذلك لأنه نحن عندما نأتي إلى جملة من أنواع العقود كالهبة مثلا، كالعارية مثلا، كالصلح مثلا، فإننا نجد أن هذا النوع بما هو عقد لا يوجد فيه الضمان، يعني لا يوجد في صحيحه ضمان، حتى يكون في فاسده أيضا ضمان. ولكن هذه العقود لها أصناف متعددة، بعض أصنافها بعض أصناف هذه العقود والأنواع لها ضمان في الصحيح، فيكون لها ضمان في الفاسد أيضا، كالهبة مثلا، فإن الهبة بما هي هبة خب لا ضمان في صحيحها، فيكون في فاسدها أيضا لا ضمان. ولكن في بعض أصناف الهبة كالهبة المعوضة مثلا، نجد أنه في صحيحها ضمان، إذن لابد أن يكون في فاسدها ضمان. كالعارية، فإن العارية بما هي عارية لا ضمان فيها، ولكن بعض أصناف العارية كعارية الذهب والفضة في صحيحها ضمان، إذن لابد أن يكون في فاسدها ضمان. إذن لو بنينا على أن هذا العموم بلحاظ الأنواع فقط، خصوص الأنواع فقط، إذن لابد أن نلتزم بأن العارية بما هي عارية، حيث أنه لا يوجد في صحيحها ضمان، إذن في فاسدها أيضا لا ضمان. أعم من أن يكون من هذا الصنف، يعني عارية الذهب والفضة، أو غير هذا الصنف وهو عارية غير الذهب والفضة. لابد أن يلتزم بهذا، مع أنه لم يلتزم أحد بذلك. كذلك في الهبة، لو جئنا إلى الهبة نجد أن الهبة بما هي هي لا ضمان في صحيحها، إذن لا ينبغي أن يكون ضمان في فاسدها، مع أنه في الهبة المعوضة يوجد ضمان في الصحيح، فلا بد أن يكون ضمان في الفاسد. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن عندما نقول أن هذه القاعدة فيها عموم، عمومها ليس بلحاظ الأنواع فقط، بل بلحاظ الأنواع والأصناف، وقد تقدم بعض الأمثلة لذلك بالأمس. ثم يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه هنا كأنه إشكال وجواب، بأنه شيخنا السلام عليكم، بأنه شيخنا كيف تقولون أن العموم بلحاظ الأنواع والأصناف؟ يعني في العارية المصنف ماذا قال؟ بلحاظ النوع لو بلحاظ الصنف، واتضح أنه في العارية قال بلحاظ الأصناف. هنا قد يستشكل على المصنف: شيخنا كيف تقولون بأن الضمان في العارية بلحاظ الصنف لا بلحاظ النوع، مع أن المشهور ذكروا أن الصيد الذي استعاره المحرم أنه لا ضمان فيه، أن المشهور ذكروا أن المحرم إذا استعار صيدا أنه لا ضمان فيه، واستدلوا على ذلك. قالوا ما الدليل على أنه لا؟ طبعا إذا تلف في يديه قالوا لا ضمان فيه. لماذا؟ قالوا لأنه في صحيحه لا ضمان، إذن في فاسده أيضا لا ضمان. مع هذا ومن هنا يتضح أن مناط الفقهاء في الضمان وعدمه في العارية لا بلحاظ الصنف، وإنما بلحاظ النوع، لأنهم نظروا إلى العارية بما هي عارية قالوا أنه لا ضمان فيها في صحيحها، إذن في فاسدها أيضا لا ضمان. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يحاول أن يوجه هذا المطلب، يقول هؤلاء عندما قالوا أن العارية لا ضمان فيها كأنه مرادهم أي عارية؟ السلام عليكم، عارية غير الذهب والفضة، يعني ذلك الصنف الذي لا يقتضي الضمان في صحيحه فهو لا يقتضي الضمان في فاسده. أما لو كان عارية الذهب والفضة فهذا الصنف في صحيحه ضمان، إذن يكون في فاسده أيضا ضمان. قال وكذا الكلام في الهبة المعوضة، يعني أن الضمان هنا إنما يتم بلحاظ الصنف لا بلحاظ النوع. لماذا؟ لأن الهبة بما هي هبة لا ضمان في نوعها، نعم في بعض أصنافها ضمان كالهبة المعوضة. وكذا الكلام في الهبة المعوضة، وكذا الكلام في عارية الذهب والفضة، فإن العارية بما هي عارية لا ضمان في صحيحها فلا يكون في فاسدها ضمان. نعم في بعض أصناف العارية كعارية الذهب والفضة يوجد ضمان في صحيحها، فلا بد أن يوجد ضمان في فاسدها. وكذا عارية الذهب والفضة، نعم هذا كأنه إشكال على ما بينه الشيخ من أن العموم بلحاظ الأصناف أيضا في العارية إنما يكون بلحاظ الأصناف، أنه شيخنا كيف تقولون في العارية أنه بلحاظ الأصناف مع أن كلمات الفقهاء ظاهرة أنه بلحاظ الأنواع للأصناف؟ أجاب عن ذلك الشيخ قال نعم ذكروا أي الفقهاء في وجه عدم ضمان الصيد الذي استعاره المحرم، المحرم استعار صيدا، طبعا هذا فاسد باعتبار أنه محرم، في وجه عدم ضمان الصيد الذي استعاره المحرم وتلف في يده هل يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ قالوا لا ضمان على المحرم. لماذا؟ لأن في صحيح العارية لا ضمان، إذن في فاسد العارية أيضا لا ضمان. وهذا ظاهر أن المناط هو بلحاظ الأنواع للأصناف. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يوجه هذا الحكم من الفقهاء بنحو لا يتنافى مع مقداره أنه بلحاظ الأصناف للأنواع. أن صحيح أنهم ذكروا في وجه عدم الضمان، ماذا ذكروا؟ أن صحيح العارية لا يوجب الضمان، إذن فينبغي ألا يضمن هذا المستعير، ألا يضمن بفاسدها أي العارية الفاسدة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ظاهر هذا الكلام ما بيناه، وهو أنه العموم بلحاظ الأنواع، ولكن لعل المراد هنا عندما قالوا لا ضمان، لعل المراد عارية غير الذهب والفضة، ومن الواضح أن هذا الصنف من العارية وهو عارية غير الذهب والفضة لا ضمان فيه، والصيد من غير الذهب والفضة فلا عارية فلا ضمان في صحيحه فلا يكون في فاسده. لعل المراد عارية غير الذهب والفضة، أو لعل المراد غير المشروط ضمانها، وإلا سيأتي بعد ذلك أنه إذا شرط فإنه يدخل في الضمان وسيأتي بيانه بعد ذلك. الآن فرع آخر، وهو أنه نحن عندما نقول أن العقد إذا كان في صحيحه ضمان فيكون في فاسده ضمان، هل الضمان لابد أن يكون مقتضى نفس العقد أو يشمل الضمان الذي شرط في متن العقد وإن لم يكن بمقتضى نفس العقد؟ في البيع الضمان هو مقتضى نفس العقد، فإن البيع ضمانه بالثمن المسمى مقتضى نفس العقد ولا يحتاج إلى شرط من البائع، ولكنه في باب الإجارة. أنت عندما تؤجر دارا لشخص فهل أن المستأجر يكون ضامنا لنفس العين أو أنه ليس ضامنا لنفس العين بمقتضى عقد الإجارة؟ خب إذا تلفت تلك العين المستأجرة بلا تعد ولا تفريط لا يكون ضامنا لنفس العين بمقتضى عقد الإجارة. حتى لو افترضنا أن هذا المؤجر السلام عليكم أن هذا المؤجر عندما آجر هذه العين اشترط على المستأجر بأنه لو تلفت تكون ضامنا للعين، هل يكون هذا الشرط نافذ أو لا يكون هذا الشرط نافذ؟ هناك خلاف بين الفقهاء ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك، ولكن على فرض صحة هذا الشرط، لو فرضنا أن هذا الشرط ليس شرطا محللا لحرام أو محرما لحلال، ليس على خلاف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، شرط صحيح ليس على خلاف مقتضى العقد، لو فرضنا صحة هذا الشرط إذن في صحيح الإجارة يكون ضمان أو لا يكون ضمان؟ نعم يكون ضمان، ولكن هذا الضمان لا بمقتضى نفس العقد بل بالشرط الذي اشترطه صاحب تلك العين. فلو فرضنا أن هذه الإجارة صارت باطلة لسبب من الأسباب، السلام عليكم، فلو فرضنا أن هذه الإجارة صارت باطلة لسبب من الأسباب اتضح بعد ذلك أنه تشترط الصيغة العربية، وهؤلاء لم يجروا الإجارة بالصيغة العربية بل أجروها بالصيغة الفارسية، فهل تكون الإجارة فاسدة أو لا تكون فاسدة؟ نعم، فهل يوجد فيها ضمان أو لا يوجد فيها ضمان؟ مع أن الضمان لم يكن مقتضى نفس عقد الإجارة بل كان الضمان بالشرط الذي اشترطه صاحب العين المستأجرة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول الاستناد إلى هذه القاعدة لإثبات الضمان في فاسد الإجارة مشكل جدا، نحن لا نستطيع أن نلتزم بأنه الإجارة التي ليس فيها اقتضاء الضمان لو شرط فيها الضمان في الصحيح نحن نلتزم بأن هذا الشرط صحيح، ولكن إذا ثبت بطلان الإجارة أيضا يوجد ضمان لا دليل عندنا على ذلك، لأن هذه القاعدة إنما تشمل تلك الموارد التي يكون الضمان في الصحيح بنفس مقتضى العقد لا ما يكون الضمان في الصحيح بالشرط الذي يشترطه أحد الطرفين على الآخر. فلهذا يقول ثم المتبادر عندما يقول ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده أن هذا الضمان لابد أن يكون من مقتضى نفس العقد، العقد يقتضي الضمان بنفسه، ثم المتبادر من اقتضاء الصحيح للضمان هو ماذا؟ هو اقتضاؤه أي الصحيح للضمان بنفسه. أما فلو اقتضاه الشرط، يعني الشرط اقتضى الضمان لا بنفسه، فلو اقتضاه الشرط ذلك الشرط المتحقق في ضمن العقد الصحيح ففي الضمان بالفاسد من هذا الفرد المشروط فيه الضمان تمسكا بهذه القاعدة ماذا؟ إشكالون، لا يمكن أن نلتزم بذلك. إذا لا يوجد عندنا دليل إذا ثبتت أن الإجارة فاسدة في الإجارة التي اشترط فيها ضمان العين المستأجرة أن يكون هناك ضمان في الفساد أيضا إذا تلفت تلك العين. قال تمسكا بهذه القاعدة إشكال، مثاله أين؟ قال كما لو استأجر إجارة فاسدة واشترط في هذه الإجارة ضمان العين. فهنا لو كانت الإجارة صحيحة فضمان العين متحقق، نخرج فيها عن مقتضى القاعدة لوجود هذا الشرط، ولكن إذا تبين بعد ذلك فساد الإجارة فهل يوجد هناك ضمان لو تلفت هذه العين أو لا يوجد هناك ضمان؟ يقول بمقتضى هذه القاعدة لا يوجد هناك ضمان. هل سيوجد ضمان بمقتضى قاعدة أخرى؟ ذات بحث آخر. بمقتضى هذه القاعدة نحن لا يمكن أن نثبت الضمان على المستأجر. قال كما لو استأجر إجارة فاسدة واشترط فيها ضمان العين، ثم هذا المبنى سيأتي بعد ذلك، وقلنا بصحة هذا الشرط، يعني أن هذا الشرط ليس شرطا محللا لحرام أو محرما لحلال، وإلا لو قلنا أن مقتضى عقد الإجارة عدم الضمان فإن هذا الشرط يكون مخالفا لمقتضى العقد الشرعي، فيكون مخالفا للكتاب والسنة لا يمكن قبوله، إلا إذا قلنا أن عقد الإجارة لا اقتضاء من حيث الضمان وعدم الضمان، مو بشرط لا من حيث الضمان. إذا كان عقد الإجارة بشرط لا من حيث الضمان إذن هذا الشرط يكون مخالفا لمقتضى العقد، وأما إذا قلنا أن عقد الإجارة لا بشرط من حيث الضمان وعدم الضمان فهذا الشرط لا يخل بمقتضى عقد الإجارة. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول على المبنى وقلنا بصحة هذا الشرط لا أنه مبطل لهذا العقد، فهل يضمن بهذا الفاسد؟ هل أن هذا العقد الفاسد الذي هو عقد الإجارة يضمن صاحب المستأجر يضمن أو لا يضمن؟ فهل يضمن بهذا الفاسد يعني المستأجر؟ لأن صحيح عقد الإجارة يضمن به لأنه يوجد فيه شرط أو لا يضمن؟ لأن صحيحه يضمن به، ولو لأجل الشرط الصحيح إنما ضمن به ماذا؟ لمقتضى عقد الإجارة أو لأجل الشرط؟ ومن الواضح لأجل الشرط، ولو لأجل الشرط أم لا يضمن بهذا الفاسد، يعني أن المستأجر لا يضمن العين المستأجرة لو تلفت بمقتضى الإجارة الفاسدة. وكذا الكلام في الفرد الفاسد من العارية المضمونة، نفس الكلام، فإن العارية بمقتضى العقد لا ضمان فيها، فلو أعار شخص كتابه لشخص واشترط عليه أنه لو تلف هذا الكتاب تكون ضامنا له حتى لو لم يكن بتعد وتفريق، يقول نفس الكلام الذي ذكرناه في الإجارة الفاسدة يأتي في العارية المضمونة، لأن العارية بحسب مقتضى العقد لا تقتضي الضمان، نعم بحسب الشرط تقتضي الضمان، فإن كانت العارية صحيحة فالشرط تام، أما إذا بطلت العارية لسبب من الأسباب فإنه لا يوجد هناك ضمان في العارية الفاسدة المشروط فيها الضمان. وكذا الكلام في الفرد الفاسد من العارية المضمونة، إلا أنه يظهر من صاحب الرياض قدس سره أنه ذهب إلى أن العارية فيها الضمان مطلقا، يعني سواء كانت بنفسها تقتضي الضمان كعارية الذهب والفضة، فإن الضمان في عارية الذهب والفضة بمقتضى نفس العقد، أو كان الضمان في العارية بمقتضى الشرط، قال في فاسدهما يوجد ضمان أعم من أن يكون الضمان في الصحيح بمقتضى نفس العقد كما في عارية الذهب والفضة، أو بمقتضى الشرط كما في عارية غير الذهب والفضة. يقول ويظهر من الرياض اختيار الضمان بفاسد العارية مطلقا، سواء كانت العارية مما تقتضي الضمان بنفسها أو كانت العارية لا تقتضي الضمان بنفسها ولكنه بمقتضى الشرط كانت تقتضي الضمان، اختيار الضمان بفاسد العارية مطلقا تبعا لظاهر المسالك، حيث أن صاح الشهيد في المسالك أيضا اختار هذا المطلب. بلي ما يقول، ولكنه يقول في هذه المسألة أكو خلاف، يعني في هذه المسألة أكو خلاف، وظاهره أنه لا دليل آخر، وإلا لو كان هناك دليل آخر الشيخ رحمة الله تعالى ما كان يدخله في هذا الفرد. بعض الخواشي على ما في إذن إذا كان هالشكل بعد يخرج عن محل كلامنا، ولكنه الظاهر أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يستفيد بهذا المعنى، على اليد ما أخذت حتى تؤدي نفس المطلب، إلا إذا استدل بقاعدة أخرى، يعني على اليد ما أخذت هي نفس قاعدة أحد أدلة ما يضمن بصحيح يضمن فاسدي كما سلام سيأتي هنا. إذا استدلوا بقاعدة على اليد، هذا أحد أدلة قاعدة ما يضمن صحيحه يضمن فاسده، لأنه استدل بقاعدة الإقدام واستدل بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأن على اليد حتى على اليد ما أخذت حتى تؤدي هذه مو قاعدة فقهية، هذه رواية، على الفرض أن الرواية صحيحة أو لا أقل أنها منجبرة بعمل الأصحاب، فدليل هذه القاعدة الفقهية ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده تكون قاعدة على أو رواية على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فلعله ظاهرا في أنه لا يوجد دليل آخر على ضمان العارية مطلقا. قال تبعا لظاهر المسالك، ويمكن جعل الهبة المعوضة من هذا القبيل أيضا، حيث أن الهبة بما هي هبة لا تقتضي الضمان بذاتها، عقد الهبة لا الضمان ليس من مقتضى نفس عقد الهبة، وإنما الهبة بالشرط تكون ماذا؟ تكون مقتضية للضمان. فلو فرض التي اشترط فيها الضمان، الهبة التي اشترط فيها الضمان يعني الهبة المعوضة، تبين فسادها بعد ذلك وتلفت العين، فهل يكون ضامنا الموهوب له أو لا يكون ضامنا؟ الإخوة يتذكرون أن بعض الأقوال في المسألة أنه يضمن أقل الأمرين من القيمة الواقعية أو من المسمى يعني المذكور في البدل. ويمكن جعل الهبة المعوضة من هذا القبيل بناء على أن الهبة المعوضة هبة مشروطة لا أنها معاوضة. الإخوة يتذكرون في أول كتاب البيع نحن بينا هذا المطلب، أن الهبة التي يشترط فيها العوض هل تدخل في باب المعاوضة أو أنها لا تدخل في باب المعاوضة، بل هبة، الهبة أخذت فيها المجانية. نعم اشترط في هذه الهبة المجانية أن يكون في قبالها هبة مجانية من الموهوب لا، إذا كلاهما يهب مجانا، ولكن تارة هناك هبة مجانا من طرف واحد، وأخرى تشترط في هذه الهبة المجاني من الطرف الأول أن يهب الموهوب له مجانا شيئا إلى الطرف الأول. يقول إذا افترضنا أن الهبة المعوضة تدخل في الهبة المشروطة بشرط الهبة المجانية، فهذا الكلام يأتي فيها هنا، يعني أنه في صحيحها يوجد ضمان لأنه وجد شرط، ولكن في فاسدها لا ضمان، لا يمكن التمسك بهذا القاعدة. نعم إذا قلنا أن الهبة المشروطة والهبة المعوضة ترجع إلى باب المعاوضة، إذن يكون العوض من مقتضى نفس عقد الهبة، فيوجد فيها الضمان على مقتضى القاعدة، فيكون في فاسدها ضمان. بل بإزائها، يعني يقول أنا أهب لك هذا الكتاب بشرط، وهو أنت هذه الساعة بشرط أن تهب لي هذا الكتاب، هذا الشرط هل يجعل من هذه المعاوضة معاملة أو أنه لا هبة مجانية في قبال هبة مجانية؟ فلهذا إذا تذكرون نحن في أول كتاب البيع هناك قلنا بأنه إذا لم يفي الموهوب له بالشرط فإن الهبة الأولى لا تبطل، نعم يوجد فيها شرط الخيار وهو الرجوع. قال بناء على أنها هبة مشروطة، بينا شيخنا في محله هناك مفصل. أنا بدي أقول هبة مجانية في قبال هبة مجانية أخرى شيخنا، أنا أقول هذا بينت في أول كتاب البيع شيخنا، هناك بينا أنه الهبة التي أنت تقولها وهبتك هذه الساعة، الهبة فيها مجانية، تارة في قبال هذه الهبة المجانية تشترط على الموهوب له أن يهبك مجانية من حقك أو ليس من حقك، فهبة مجانية في قبال هبة مجانية، هبتان مجانيتان. أساسا قلنا هناك أن الهبة متضمنة لمعنى المجانية، وإلا إذا كان في قبالها شيء فليست هبة بل معاوضة. هبة معناها مجانية، تارة أن الهبة المجانية من طرف واحد، وأخرى تكون مشروطة بهبة مجانية من الطرف الآخر. فإذا كان الأمر كذلك هنا يأتي الكلام، وهو أنه إذا فرض أن الهبة المعوضة كانت فاسدة لسبب من الأسباب، هل يوجد ضمان في فسادها كما يوجد في صحيحها ضمان؟ يقول لا يمكن أن نلتزم بالضمان في فاسدها. لماذا؟ باعتبار أن في صحيحها ضمان ليس بمقتضى نفس عقد الهبة، بل في صحيحها ضمان بمقتضى الشرط. قال بناء على أنها هبة مشروطة لا معاوضة، وإلا لو كانت معاوضة فيكون الضمان من مقتضى نفس العقد، فيكون في فاسدها أيضا ضمانون. هذا فيما يرتبط بالاحتمال الأول. والاحتمال الثاني في هذا العموم في القاعدة، قلنا أن العموم في القاعدة توجد فيه احتمالات ثلاثة، إما أن العموم بلحاظ الأنواع فقط، أو بلحاظ الأصناف فقط، أو بلحاظ الأفراد. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يذكر الاحتمال الثالث، وربما يحتمل في العبارة. أي عبارة؟ كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده هذا العموم، لا بلحاظ الأنواع ولا بلحاظ الأصناف، بل بلحاظ الأفراد. ما معنى بلحاظ الأفراد؟ يعني هذا العقد بخصوصه، هذا العقد الشخصي الذي أريد أن أجريه، في هذا العقد بخصوصه لو فرض صحيحا، افترض كان فاسدا الآن، لو فرض صحيحا هل كان في صحيحه ضمان أو ليس في صحيحه ضمان؟ فإن فرض صحيحا كان فيه ضمان، إذن في فاسده أيضا يكون ضمان. وأما إن فرض في صحيحه لا ضمان، إذن في فاسده أيضا لا ضمان. مثاله أي؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: كما لو فرضنا أن إنسانا باع شيئا لشخص بلا ثمن، باعه شيء مجانا لا في قبال الثمن، فهنا في هذه الحالة، وفرضنا أن بعض شروط الصيغة أو بعض شروط العقد والمتعاقدين غير تامة، اشترطنا الماضوية والماضوية غير موجودة، الموالات غير موجودة، فهل هذا العقد يكون فاسدا أو لا يكون فاسدا؟ نعم يكون فاسدا. ولو فرضنا أن هذا العقد كان صحيحا وممضى من قبل الشارع، فيه ضمان أو ليس فيه ضمان؟ فباعه بلا ثمن، يقول لا ضمان فيه، إذن في فاسده أيضا لا ضمان. لو فرضنا صحة مثل هذا العقد، هل المشتري كان يضمن شيئا بإزاء البائع؟ لا، لأنه باعه بلا ثمن، فإذا أساسا البيع على فرض صحته من قبل الشارع لا ضمان فيه، إذن على فرض فساده أيضا لا ضمان فيه. نعم إذا كان البيع على فرض صحته فيه ضمان، على فرض فساده يكون فيه الضمان. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن الصحة والفساد رجع إلى أمرين تقديريين لا إلى أمرين فعليين، لأنه هنا نفرض أن هذا العقد الفاسد، هذا العقد الشخصي الذي قمت به الآن، نفرض أنه لو كان صحيحا ففيه لا يوجد فيه الضمان، إذن في فاسده لا يوجد ضمان. لو كان صحيحا فيه الضمان، إذن في فاسده يوجد الضمان. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن هذا الاحتمال لا يمكن قبوله. لماذا؟ باعتبار أن الظاهر ما من قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أن العقد له فردان فعليان، أحدهما صحيح جامع للشرائط، والآخر فاسد فاقد لبعض الشرائط. لا أنه فرد واحد يقدر تقديرا أنه لو كان صحيحا هل يوجد في صحيحه ضمان أو لا يوجد في صحيحه ضمان. ظاهر قاعدة ما يضمن أن العاقد له فردان فعليان، الفرد الأول هو الفرد الصحيح الجامع للشرائط، والفرد الثاني هو الفرد الفاسد الفاقد لبعض الشرائط. ولكن هذا الاحتمال الثالث يرجع إلى أنه يوجد فرد واحد، هذا الفرد الواحد تارة يقدر صحيح وأخرى يقدر أنه فاسد، وهذا خلاف ظهور العبارة المتقدمة فلا يمكن قبوله. فلهذا يقول الشيخ: وربما يحتمل في العبارة، يعني في العموم الذي بيناه، أن يكون معناه ياهو لا في العبارة، يعني قلنا ثلاث احتمالات أكو، لا ما انتهى هذا، تتمت لذات شيخنا. قلنا بالأمس تذكرون، قلنا بأنه هذا العموم هل يراد منه الأنواع، يراد منه الأصناف، وهناك احتمال ثالث وهو أن يراد من العموم الأفراد هذا الفرد الشخصي، وبيانه سيأتي. لا ما ننتهي، هذا الاحتمال الثالث في قبال الاحتمالين المتقدمين بلحاظ الأنواع وبلحاظ الأصناف. لا بحثنا في بلحاظ العمومات، انتوا اسمحوا لي، فلهذا الان يناقش يقول بانه لا يمكن ان يكون بلحاظ الافراد لانه خلاف ظاهر العموم انه يوجد فردان. وربما يحتمل في العبارة ان يكون معناه ان كل شخص من العقود، هناك كل نوع من العقود، كل صنف من العقود، هناك كل شخص من العقود، احتمال ثالث في قبال الاحتمالين، أن كل شخص، هذا الفرد الشخصي من العقد الذي أقوم به الآن، أن كل شخص من العقود يضمن به الضامن، لو كان صحيحا يضمن به مع الفساد. هذا الفرد من العقد، هذا الشخص من العقد الآن فاسد، لو كان صحيحا فيه ضمان أو ليس فيه ضمان، الشارع هل كان يقول فيه الضمان أو لا يوجد فيه الضمان؟ مثاله أي كما بينا، لو باع شخص ساعته لشخص آخر بلا ثمن وأمضى الشارع هذا البيع، هل كان في صحيحه ضمان أو لا يوجد في صحيح الضمان؟ قل لا يوجد في صحيح الضمان، إذن في فاسده أيضا لا ضمان. هسه هو سنأتي بعد ذلك بأن هذه الثمرة التي رتبها الشل في غير محلها، لأنه البيع بلا ثمن أيضاً ليس بيعا لا عرضا ولا شرعا. أحسنتم. قال: ورتب عليه، أي على هذا الاحتمال الثالث في العموم، رتب عليه ماذا؟ ورتب عليه عدم الضمان في هذين الفرعين فيما لو استأجر بشرط ألا أجرة. وفرضنا أن الإجارة كانت فاسدة، فهنا هل وتلفت العين، فهل يكون المستأجر ضامنا أو ليس بضامن؟ هنا يقول الشيخ بأنه لو فرضنا أن هذه الإجارة كانت صحيحة ومنضاد من قبل الشارع، وهي أن يؤجر شيئا بلا أجرة، فهل يوجد في صحيحها ضمان؟ لا، إذن في فاسدها أيضا لا ضمان. فيما لو استأجر بشرط أن لا أجرة كما اختاره الشهيدين، هذا في فرع الإجارة، أو باع بلا ثمن، باع كتابه بلا ثمن، مجانا باع كتابه أساسا واقعا، هل يصدق عرفا أنه باع بلا ثمن؟ العرف عندما يقول باع مقابل شيء أو أنه بلا شيء أيضا يصدق عليه أنه باع، أو باع بلا ثمن كما هو أحد وجهي العلامة في القواعد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يضعف هذا الاحتمال وعلى أساسه يرفض كلا هذين الفرعين. يقول: ويضعف بماذا؟ ويضعف بأن الموضوع هو العقد، هذا العموم الذي ذكرناه في أول الباحث، كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، بأن الموضوع هو العقد الذي وجد له بالفعل صحيح وفاسد، يعني فردان فعليان، أحدهما جامع للشرائط والآخر فاقد للشرائط. لا ما يفرض موضوع هذا العقد موضوع هذه القاعدة وهو العقد، ليس ما يفرض تارة صحيحا وأخرى فاسدا، يعني فرد واحد تارة نفرضه صحيح وأخرى نفرضه فاسد. إذن النتيجة ماذا؟ فالنتيجة فالمتعين بمقتضى هذه القاعدة الضمان في مسألة البيع. لماذا شيخنا؟ يقول لأن البيع في نوعه ضمان. إذن ماذا؟ إذن هنا أيضا يوجد ضمان في نوعه، يوجد ضمان في الصحيح أو لا يوجد ضمان في الصحيح؟ إذن في الفاسد أيضا لا بد أن يكون ضمان. هسه لماذا لم يذكر الإجارة؟ باعتبار أن الإجارة في صحيحها لا ضمان، حتى يكون في فاسدها ضمان. أخر بعض المحشين يقول بأنه كان ينبغي على الشيخ أن يذكر الإجارة أيضا. لا وجه لذكر الإجارة، باعتبار أن الإجارة ليس في صحيحها ضمان حتى تظهر الثمرة، وهو أنه في فاسدها ماذا؟ ضمان. نعم في البيع تظهر الثمرة لأنه بناء على الاحتمال التالي لا ضمان، ولكن بناء على مختاره الشيخ من أن العموم بلحاظ الأنواع والأصناف تظهر الثمرة. إلا أنه جملة من المحققين منهم شيخ مرقة جواد تبريزي في حاشيته على المكاسب تبعا لحاشية الشهيد هنا ذكر بأنه أساسا هذه الثمرة لا تظهر في المقام. لماذا؟ باعتبار أنه من باع شيئا بلا ثمن أساسا ليس بيعا، بل هو هبة الحقيقة، ولكنه أجريت بلسان البيع. فهنا إن قلنا أن العقود يمكن إجراؤها بالكنايات كما تقدم، فهنا تقع الهبة صحيحة. أما إن قلنا أن العقود لا يمكن إجراؤها بالكنايات فلا تقع لا بيعا ولا هبة. أما لا تقع بيعا باعتبار أن البيع متقوم عرفا فضلا عن الشرع بالثمن والمثمن. أما لا تقع هبة لأن الهبة عقد الهبة تحتاج إلى لفظ صريح، والمفروض أن البيع ليس صريحا في إيقاع الهبة. إذن هذه الثمرة التي رتبها الشيخ على الفرض الثالث، هذه الثمرة لا تظهر، لأنه سواء قلنا بهذا الاحتمال الثالث أو لم نقل، فإنها في حقيقة هذا البيع بلا ثمن هبة، والهبة لا يوجد في صحيحها ضمان، إذن لا يوجد في فاسدها أيضا ضمان. يعني قال أبيع لك هذه مجانا بلا أن أخذ منك شيئا، فهنا هل يقع هذا بيع عرفان وشرعان أو يقع هبة حقيقة؟ ويقع هبة إذا قلنا أن الهبة يمكن إيقاعها بالمجازات والكنايات. فلهذا يقول الشيخ فالمتعين بمقتضى هذه القاعدة الضمان في مسألة البيع. لماذا؟ لأن البيع الصحيح، يعني نوع البيع، لأن البيع الصحيح يضمن به. نعم يقول إلا في حالة واحدة، وهو أنه نقول أن هذا الإنسان يضمن بناء على قاعدة الإقدام. بناء على قاعدة الإقدام هذه الثمرة لا تظهر في المقام. لو بنينا على أن مدركنا لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده قاعدة الإقدام كما سيأتي بيانها بعد ذلك، لا تظهر هذه الثمرة، لأنه في النتيجة أقدم عليه من؟ أقدم عليه بلا ضمان، فلا يكون ضامنا. إذا أقدم الإنسان على شيء مع الضمان فيكون ضامنا في الصحيح وفي الفاسد. أما إذا أقدم الشيء على أقدم الإنسان على شيء بلا أن يكون مضمونا عليه، إذن لا يوجد لا في صحيحه ضمان ولا في فاسده ضمان. والمفروض أن هذا المشتري أقدم على أخذ هذا المبيع على وجه الضمان، لا على وجه الضمان، لا على وجه الضمان، إذن لا يكون ضامنا لا في الصحيح ولا في الفاسد. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول الآن نحن نتكلم في مدلول القاعدة، وهذا الذي بينتموه يرجع إلى بيان مدرك القاعدة، أن مدركنا في القاعدة كذا أو أن مدركنا في القاعدة كذا، وهذا ما سيأتي بيانه بعد ذلك. يقول نعم ما ذكره بعضهم من التعليل لهذه القاعدة بأنه هذا الإنسان أقدم على العين مضمونة عليه لا يجري في هذا الفارع. لماذا؟ قاعدة الإقدام بعد لا تجري، لأنه أقدم على هذا المبيع لا بعنوان أنه مضمون عليه، بل بلا أن يكون مضمونا عليه، بأنه أقدم على العين مضمونة عليه. لو بنينا أن مدرك القاعدة هي قاعدة الإقدام، عند ذلك لا تظهر الثمرة هنا، يعني أن هذا البيع لا على فرض الفساد لا يكون صاحبه أي المشتري ضامنا لأي شيئين. الثمرة التي ذكرها الشيخ بعد لا تظهر، لا يجري في هذا الفرع، إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يناقش في هذا الاستدراك، يقول لكن الكلام في معنى القاعدة لا في مدرك هذه القاعدة، أما ما هو المدرك هذا ما سيأتي بيانه بعد ذلك. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن هذه الباء الموجودة في بصحيحه بفاسده، أن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذه الباء أي باء بأي معنى؟ تارة نقول أن هذه الباء بمعنى في التي تفيد السببية التامة، يعني العلة التامة، يعني كلما كان علة تامة في الصحيح لتحقق الضمان فهو علة تامة لتحقق الضمان في الفاسد أيضا. خب في الصحيح العلة التامة لتحقق الضمان ما هو؟ هو العقد، هو العلة التامة. إذن في الفاسد أيضا يكون العلة التامة للضمان في الفاسد هو العقد، هذا احتماله. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الاحتمال لا يمكن قبوله. لماذا؟ باعتبار أنه سيأتي منا بعد ذلك أن العقد الفاسد لا يمكن أن يكون علة تامة للضمان. العقد الفاسد نعم قد يمكن أن يكون العقد الصحيح علة تامة للضمان، ولكن العقد الفاسد لا يمكن أن يكون علة تامة لتحقق الضمان. نعم يمكن أن يكون جزء العلة كما سيأتي بيانه بعد ذلك، ولكن يكون العقد الفاسد علة تامة للضمان فليس الأمر كذلك. إنسان اشترى شيئا من شخص من شخص كان يدعي أنه ولي للطفل الكذائي، وبعد ذلك تبين أنه ليس وليا له، فهذا البيع فاسد أو ليس بفاسد؟ نعم فاسد، ولكنه قبل أن يقبض المبيع هل يكون ضامنا لشيء؟ فإذا ليس العقد الفاسد علة تامة للضمان. نعم العقد الفاسد بضميمة شيء آخر يمكن أن يكون علة للضمان، ولكن العقد بما هو عقد لا يمكن أن يكون علة للضمان، بخلافه في العقد الصحيح، فإن العقد الصحيح يمكن أن يكون علة تامة للضمان، ويمكن أن يكون جزء العلة لتحقق الضمان خارجا. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الباء في بصحيحه بفاسده لا يمكن أن تفيد السببية التامة. لماذا؟ لأنه في الصحيح يمكن أن تفيد السببية التامة، ولكنه في الفاسد لا يمكن أن تفيد السببية التامة، لأن العقد الفاسد لا يمكن أن يكون سببا تاما لتحقق الضمان. ومن هنا وحيث أن هذه الباء في الجملتين في بصحيحه وبفاسده توجد وحدة السياق، إذن لا بد أن نفسر الباء فيهما بمعنى واحد. من هنا ينتقل الشيخ إلى الاحتمال الثاني، وهو أن هذه الباء تفيد السببية الأعم من التامة والناقصة. هذه الباء في بصحيحه وفاسده تفيد السببية الأعم من التامة كما في بعض العقود الصحيحة، والناقصة كما في العقد الفاسد، فإنه جزء السبب لتحقق الضمان. الجزء الآخر ما هو؟ هو القابض. إذن في العقد الصحيح قد يكون العقد علة تامة وسببا تاما لتحقق الضمان، وقد يكون جزء العلة لتحقق الضمان، كما أي كما في الصرف والسلم. في الصرف يشترط القبض، إذن عقد الصرف ليس علة تامة للضمان. متى يتحقق الضمان؟ بإضافة العقد لا بد أن يوجد قبض. إذن في الصحيح قد يكون العقد سببا تاما للضمان وقد يكون جزء السبب، ولكنه في الفاسد لا يمكن أن يكون سببا تاما للفساد، وإنما دائما يكون جزء السبب. فإذا فسرنا هذه الباء بالسببية الأعم من التامة والناقصة تكون شاملة هم للصحيح وهم للفاسد، بخلافه ما لو فسرنا الباء بالسببية التامة فإنها تشمل الصحيح ولكنها لا تشمل الفاسد إلا بتأويل وتصرف. قال ثم إن لفظة الباء في بصحيحه وبفاسده إما بمعنى في فتفيد السببية التامة بأن يراد كلما تحقق الضمان في صحيحه إذن تحقق الضمان في فاسده. خب في الصحيح الضمان يكون ماذا؟ العقد فيه سبب تام، إذن في الفاسد أيضا لا بد أن يكون سبب تام، وهذا غير تام من كما سيأتي من المصنف. وإما أن الباء تفيد ماذا؟ لمطلق السببية الشامل للناقصة، يعني للسببية الناقصة. نعم قد تكون العقد سببية تامة ولكنه الباء مستعملة في الأعم من التامة والناقصة. وإما لمطلق السببية الشامل تلك السببية للناقصة للعلة التامة، ليس مرادنا أن العقد يكون علة تامة للضمان مطلقا في الصحيح وفي الفاسد. لماذا شيخنا تفسرون بهذا الشكل؟ يقول فإن العقد الصحيح قد لا يوجب الضمان إلا بعد القبض، إذن في العقود الصحيحة أيضا قد لا يكون العقد سببا تاما لماذا؟ للضمان، بل قد يكون جزء السبب والجزء الآخر هو القبض. فالعقد الصحيح قد لا يوجب الضمان بل يعني هو المراد الإقباض، يعني وإلا القبض لا يتحقق به إقباض لا يتحقق القبض، يعني من قبيل الإيجاد والوجود. هذا كيف أنه لا يمكن أن يتحقق وجود إلا قبل بعده قبل إيجاد؟ فإن العقد الصحيح قد لا يوجب الضمان إلا بعد القبض، كما في السلم والصرف. السلم في قبال النسيئة، يعني أن يكون المثمن حالا والثمن مؤجل، أن يكون الثمن حالا والمثمن مؤجلا بعكس النسيئة، إلا بعد القابض كما في السلم والصرف عقد الصرف. بل الشيخ رحمة الله تعالى عليه يتجاوز يترقى، يقول بل مطلق البيع أيضا كذلك، لأنه أنتم تعلمون بأن الإنسان إذا باع هذا الشيء لشخص في قبال دراهم معدودة وقبل أن يقبضه تلف هذا المبيع، يتلف من مال من؟ يتلف من مال بائعه. إذن مطلق البيع أيضا ماذا؟ ليس عقد البيع إلا تام لتحقق الضمان، بل عقد البيع يكون جزء العلة والجزء الآخر هو ماذا؟ هو القابض. يقول بل مطلق البيع حيث أن المبيع قبل القابض مضمون على البائع. ما معنى مضمون؟ نفس معنى الضمان الذي ذكرناه، وهو أن خسارته عليه يغرم، بمعنى أن دركه ذلك المضمون، أن دركه عليه أي على البائع. وكيف يتداركه؟ هل يتداركه بالقيمة الواقعية؟ يقول لا، بعد يتداركه برد الثمن، ويتداركه برد الثمن. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فتأمل. وجه التأمل لعله إشارة إلى أنه في السلم والصرف أيضا العقد ماذا؟ العقد سبب تام للضمان، لا أن العقد جزء السبب والجزء الآخر هو القبض. لماذا؟ لأنهم ذكروا في محله أنه ما لم يتحقق القبض والإقباض لا صحة للعقد، مو أن العقد يقع صحيح ثم يتوقف على ماذا؟ على الإقباض. إذن قبل تحقق الإقباض ماذا؟ لا صحة للعقد، وبعد تحقق الإقباض يوجد العقد الصحيح ويكون سببا تاما للضمان، يكون سببا تاما للضمان. إذن نحن لا يوجد عندنا عقد صحيح ولكنه ماذا؟ ليس سببا للضمان. حتى في باب الصرف فإنه عندما يكون صحيحا متى؟ بعد القبض والإقباض، وعندما صار صحيحا يكون سببا تاما للضمان. إذن فيما يرتبط بالعقود الصحيحة نحن لا يوجد عندنا عقد صحيح بنفسه لا يقتضي الضمان، وإنما بإضافة القبض يقتضي الضمان. لا، العقد الصحيح سبب تام لتحقق الضمان خارجا. إما أن يقال فتأمل إشارة إلى هذا، وإما أن يقال فتأمل يريد أن يناقش هذا الترقي الذي ذكره، قال بل مطلق البيع، يريد أن يقول بأن هذا الترقي في غير محله. هذا الشق الثاني يأتي.